وقال كثير من الأمور عن ولاية العرب وعلمت بعض الكتب العجمية الكتب. لا شك أن هذا ضرر خروج بعض الأمور أو بعض الولايات عن ولاية العرب، لا شك أنها ضرر، ضرر عظيم، لأنه لا يمكن أن يعطف العجم عطفا جيدا مع العرب. صحيح أن في العجم علماء وأئمة، كالبخاري في المحدثين وسيبويه في اللغة العربية وغير ذلك، لكن كون العجم يدخلون في الولاية هذا له خطره. ولذلك لما دخلت الرافضة في ولاية الخلافة حصل سقوط الخلافة العباسية، هنا هو معروف لمن تتبع التاريخ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.